وأما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب، يبدي عوار الأخ ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم أخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له. وأما منبع الغيبة من الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة حتى يقول: مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول: إنما أبديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له، ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا أو تصريحا. فاتق الغيبة، فقد نطق القرآن بكراهتها، فقال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الحجرات الآية 12. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار كثيرة. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع. حاشية: انظر تفسير ابن كثير حيث ذكر آثارا متعددة تدل على نهي النبي عن الغيبة في الجزء الرابع صفحة 13 بعد 200 إلى 16 بعد 200 وانتهت الحاشية. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة رواياتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حاشية: صحيح مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين بلفظ من حدث عني بحديث برقم 9. انتهت الحاشية. ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية، فتارة يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، فربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصاره على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة، والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء. قال المصنف: كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود ونحوها. ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها، وبحديث لا يدري أصحيح هو أم لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل. وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء من لا يعرفه؟ ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا، ولقد كانت معرفة هذا تصعب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يتعرف على ذلك. بعدها صنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث، حتى أني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف. وهذا كله جناية على الإسلام. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب، ولو صحت هذه الدعوة منهم لتشاغلوا بجميع المسائل، وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتسع فيها الكلام فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر، فهم أحدهم